أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستجير بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واكتبنا برحمتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا دكتور في الحلقة الفارطة عن سؤال خلق الروح والفرق بينها وبين النفس. النجموش إنه نوضحه أكثر دكتور للسادة المستمعين؟ إن شاء الله. وبدي أنا نزيد نذكر السادة المستمعين باش يلتزموا شوية بالهدوء ويبعدوا على الخصاب بمناسبة كونه غدوة سنة إدارية جديدة. ماذا بينا يلتزموا بالهدوء ويبتعدوا عن كل الموبقات والمحرمات أكثر ما يمكن، وإن شاء الله ربي يوفقنا ووفقهم أجمعين إن شاء الله. كما قلنا في الحديث الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام، كونه يجمع أحدكم في خلق أمه، هكا يقول عليه الصلاة والسلام، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك إلى آخر الحديث. ثم يقول يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب 4 أشياء، رزقه وأجله إلى آخر الحديث. إذن كما هو معلوم كونه بعد أكل 40 يوم، يعني في التقريب في الأسبوع ما بين الأسبوع 6 و7 تنفخ فيه الروح والله أعلم. لكن الروح هو كما معلوم هي غير معروفة، ولا يمكن إدراكها ولا الوصول إلى أدنى شيء لمعرفتها. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي طبعا شيء غريب وعجيب. فمثلا في المنام، يعني وقت الإنسان يبدأ يرقد ويبدأ يحلم، تخرج الروح من البدن لكن ما هوش خروج تام. فتلقى نفسك مثلا تلقى روحك مسافر في أما في المغرب وإلا في الصين وإلا ربما تطير في طيارة، ولا تلقاك خايف من شيء يجري في جرتك وانت على فرشك وقتها وما غادرتش بيتك بالكل، وانت ما بين أفراد عائلتك. ورغم هذا انت تتجول في المنام وقتها ما بين قارة واخرى، ولكن وقت اللي تسمع الصوت قوي نسبيا وانت راقد والا يناديك حد، فوقتها باش تقوم بسرعه رغم انك كنت وقتها مثلا في استراليا. ففي اقل من لحظه تنهض من نومك وترجع لك الروح بكلها. إذن الروح ما غادرتش الجسم وما فرقتوش مفارقة تامة، والله أعلم بالروح كما قلنا. وهنا نفتح قوس ليك وللسادة المستمعين، كما ذكرت في حصص سابقة اللي كونوا فما بعض أشخاص يحبوا يعرفوا ذات المولى سبحانه وتعالى وأسرار المولى سبحانه وتعالى. فأنت كبشر ما عرفتش النفس متاعك إلى حد الآن وما عرفتش روحك إلى حد الآن، فما بالك كيفاش تحب تبحث على ذات الخالق سبحانه وتعالى اللي هو أعظم شيء في هالكون هالكل هذايا. المولى عز وجل وقت اللي خلق آدم جسدا، ما بين قوسين آدم لم يخلق طفل رضيع يعني بيبي وبدأ بشوية يكبر بطريف بطريف، لا، وإنما خلق ربي وهو كبير وكامل التكوين، كامل التكوين بالفعل، وخلق راجل كامل كما قلنا كامل القوى ويبلغ طوله على ما أذكر، وهذا ذكر في الأحاديث النبوية الشريفة، كونه طوله 60 ذراعا. إذن قلت كون سيدنا آدم لما خلقه الله كان عبارة على صنم ولم ينتفع بما فيه من وظائف من سمع وبصر وحس وإدراك إلا بعد ما انفخ فيه المولى سبحانه وتعالى الروح. يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وعندها بدأت تدب فيه الحركة، وقت اللي انفخ فيه المولى سبحانه وتعالى بدأت تدب فيه الحركة وبدأ يستفيد من كل الوظائف والامتيازات اللي خصوا المولى بها سبحانه وتعالى. وكما جاء في الأحاديث أنه الروح تنفخ في الجنين في بطن أمه في حوالي 40 يوم كما ذكرت آنفا. بينما فيما يخص النفس يقول سبحانه وتعالى، هنا باش نذكر برشا آيات تحكي على النفس، وتون نشوفوا كونه فما 3 أنواع من النفس أو من الأنفس. يقول سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كما يقول سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كذلك يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نتذكر أيضا الآية الأخرى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: كتب على نفسه الرحمة. أما في سورة التحريم فيقول سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في آية أخرى يقول كذلك: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى آخر هذه الآيات. فمن هنا يتبين لنا كونه فما 3 نفوس، والنفوس هذه هي نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. ف نعطي هنا شرح للأنفس هذه. النفس الإنسانية هي وحدة بطبيعة، لكن تختلف من شخص إلى آخر، وهذا باش تختلف يعني بالطبائع متاع والتصرفات متاع البشر هذاك، والبيئة أكيد اللي يتربى فيها فيه الإنسان كذلك. النفس الإنسانية هي وحدة كما قلنا، إذا كان غلب عليها اتباع الهوى والمعاصي فتصبح نفس أمارة بالسوء. وهنا باش نزيد نوضح بالله الآية بكري اللي ذكرتها، ربما بعض المستمعين يقول شو معناتها إن النفس لأمارة بالسوء، احنا نقرأ قراءة قالون، بينما في القراءة الأخرى تتقرأ إن النفس لأمارة بالسوء. طيب هنا قلنا إذا كان النفس يغلب عليها اتباع الهوى والمعاصي والأثام والذنوب تصبح أمارة بالسوء، وإذا كانت النفس هذه تذنب وتتوب ثم تلوم صاحبها حتى يتوب توبة نهائية فهي النفس اللوامة. أما إذا كانت النفس هذه ما تميلش للشر جملة واحدة ومحبة للخير، ويصبح هذا من طبعها، وهذا هي النفس اللي قال فيها المولى سبحانه وتعالى المطمئن. هي النفس المطمئنة بالفعل، يعطيك صحة أخت عايدة. وربما البعض يمزج ما بين الروح والنفس ولا يفرق ما بين الروح والنفس، لكن الأصل كونهم مختلفين والله أعلم. نرجع لموضوعنا أستاذة عايدة لو سمحت أنت وأستاذ المستمعين، وبش نلخص بعجالة الحصص الفارطة حول تخلق الجنين في بعض الدقائق المعدودة، 3 أو 4 دقائق إذا كان تسمحوا. قلنا كونه ما كانش البشرية تعرف عن النطفة الأمشاج شيئا، بل كانوا يعتقدوا كونه الجنين ما يتكونش إلا من ماء الرجل فقط، بل في بعض التصور يصوروا الحيوان المنوي متاع الرجل عبارة على راجل صغير جدا صغير الحجم متناهي في الصغر، ويدخل إلى الرحم متاع المرأة ثم يبدأ يكبر بالطريف بالطريف. وهذا قول الأطباء والفلاسفة. أما أرسطو في القرن 4 قبل الميلاد قام بحث خاص على علم الأجنة، وكان يرتكز على ملاحظات فيما يجري لبعض الحيوانات من طيور وحيوانات أخرى وغيرها، وكان اعتقاده محصور في نظره على شيئين. الشيء الأول كونه يقول الجنين يكون جاهز في ماء الرجل كما قلنا، يعني ماء الرجل فيه جنين صغير جدا أو رجل، يعني رجل وإلا امرأة، على شكل ضئيل جدا ومجهري، وإذا وصل الرجل الصغير هذا الحجم إلى داخل الرحم يصبح مخلوق صغير، ثم يبدأ يكبر شيئا في شيئا حتى 9 أشهر ثم يهبط ويولي رضيع. وقارن هذايا بالبذرة وقت اللي نحطها في الأرض، يعني زرعة متاع قمح وإلا شعير وإلا حاجة كما هكا وإلا قطانية، وقت اللي ترمى في الأرض فتأخذ الغذاء من قوة الأرض ومن مركبات الأرض وتنمو شيئا فشيئا. النظرية الثانية اللي يقول بها المفكرين وقتها كونه دم الحيض هو الأساس في خلق الجنين، ويقوم المني متاع الرجل بعقده، يعني يمنع دم الحيض من الخروج ومن النزول إلى خارج الرحم، ويتحول الدم هذاك يعني دم الحيض إلى جنين. وما يهم هنا في الاعتقاد متاعهم هو كونه المني ما عنده حتى دور أساسي في الحمل وفي تكوين الجنين، سوى كونه يساعد دم الحيض على الاستقرار في الرحم حتى يتطور ويتحول إلى جنين. لكن للأسف حتى حد أو حتى عالم ما انتبه إلى الدور المشترك والمتساوي بين الذكر والأنثى في المساهمة في تكوين وخلق الجنين هذايا، وبقاه الاعتقاد هذايا سائد لقرون عديدة. لكن وبعد اكتشاف أو سامحوني بعد اختراع المجهر اللي هو الميكروسكوب، اكتشف الحيوان المنوي للإنسان، وكان هذا عام 1677 ميلادية. وقبل هذا اكتشفت حويصلة البويضة، وسميت حويصلة جراف، والتو هي تحمل الاسم بتاعه وتتسمى فوليكول دو جراف، لأن الذي اكتشفها اسمه جراف وبقيت تحمل اسمه إلى اليوم، وكان هذا عام 1672 ميلادية. لكن الأمر بقى هكا حتى بعد مرور تقريب 200 عام من اكتشاف الحيوان المنوي هذا والبويضة، يعني حوالي سنة 1875، حيث لأول مرة في التاريخ يتمكن أحد الباحثين من مشاهدة عملية التلقيح، تلقيح بويضة بحيوان منوي. ثم عام 1912 اكتشف دور الجينات في الوراثة، وكوني تأتي بالتساوي ما بين المرأة والراجل، رغم كونه هناك تفاصيل أخرى للأبحاث هذه، ونظرا لكوني فيها بعض المفردات العلمية وضيق الوقت كذلك ما نجمش نفصلها أكثر من هذايا، وتسمح لي أنت وسادة المستمعين وسادة عايدة. فمع تطور الأجهزة العلمية خلال القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، تطور علم الأجنة تطور مذهل، وكان في كل خطوة يخطوها إلا وتثبت صدق كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن النطفة هذه الأمشاش تتكون منها الأجنة في بطون أمهاتها، وهذا عبر أطوار عديدة ومتنوعة ومتتالية، اللي أعجز العلم وقتها على تسمية كل مرحلة من هالمراحل هذه، واكتفى بالتعبير عنها، يعني ما سمهاش كوني هذه علقة ثم مضغة ثم عظام وهكذا، لكن كيفاش يسمها العلم حتى الفترات مش بعيدة برشا، يسمها كوني الفترة هذه متاع الأسبوع الأول، هذه متاع الأسبوع الثاني، هذه متاع الأسبوع العاشر وهكذا. يعني يسميها بعدد الأيام من أعمارها، فنقول مثلا مرحلة الأسبوع الثاني أو مرحلة الأسبوع الخامس إلى آخره، بينما القرآن الكريم والمولى سبحانه وتعالى أطلق عليها اسمها المحدد، وهي النطفة ثم العلقة ثم المضغة فالعظام ثم كسوة العظام باللحم ثم إنشاء الجنين خلق آخر. ونلقاه مثلا في كلمة النطفة الأمشاج، وفي طور النطفة الأمشاج، وكما نعرف كلمة أمشاج هو كما هو معلوم أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين كونه هو الخلط أو المختلط، لكن ليس المقصود به هنا هو خلط وامتزاج نطفة الرجل مع بويضة المرأة فقط واتحادهما فقط، لا، بل هو أعمق وأوسع وأعم وأشمل من هذا. فالخلط والمزج يقع أيضا بداخل كل خلية من مكونات، وأهم شيء في هاتين الخليتين هي الشفرة الوراثية. دكتور، هو مصطلح علمي وطبي دقيق جدا، لو كان أنت توضح لنا المصطلح هذا بالنسبة للناس والمستمعين اللي ما يفهمهوش أكثر. حاضر حاضر أستاذة عايدة. الشفرة الوراثية كما قلنا قبل هي تقريبا عبارة على بطاقة التعريف لكل مخلوق، يعني مش كما الشفرة الوراثية متاع الإنسان، كما الشفرة الوراثية متاع الأغنام، كما الشفرة الوراثية متاع القردة، كما الشفرة الوراثية متاع الفراشات، كل واحد عنده شفرة وراثية معينة، وكذلك هي تختلف من شخص إلى شخص آخر. أنا وياك مثلا مش عندنا نفس الشفرة الوراثية، نزيد نوضح أكثر، هي عبارة على بطاقة تعريف فيها كل الملامح والخاصيات والبيانات متاع المخلوق هذاك، كما قلنا قبل كانوا بطاقة التعريف العادية متاع الإنسان فيها تقريبا 10 عناصر توضح شكون هو الشخص هذاك، لكن الشفرة اللي نتكلم عليها هي خاصية تحمل كم هائل من المعلومات، وفيها حوالي 18 مليار ونصف من المعلومات الشخصية والخاصة بكل واحد منا، واللي هي تختلف من شخص إلى آخر. ونعطي مثال شنو فيها الشفرة هذه، مثلا طول القامة، لون الشعر، لون العينين، لون البشرة، البصمة متاع الأصابع، الشكل متاع الرأس، الملامح متاع الوجه، الشكل متاع الأنف، إلى غير ذلك من الخاصيات والصفات اللي تميز كل فرد عن الثاني. بعد تلقيح البويضة هذيك أستاذة عايدة وأستاذ المستمعين، يتم الانقسام متاع الخلايا هذه والهجرة إلى الرحم، واللي تستغرق حوالي أسبوع كامل، يعني 7 أيام من الهجرة من قناة فالوب، ودائما تنقسم هذه الخلايا، وتبدأ المجموعة هذه متاع الخلايا في عملية الانغراس في جدار الرحم، وتستمر المرحلة متاع الانغراس كذلك 7 أيام، وبعد 7 و7 يعني اللي هما 14 يوم تتطور النطفة إلى علقة، وتطور العلقة يستمر بداية من اليوم 15 من التلقيح إلى اليوم 25، يعني 10 أيام تبدأ بعض الأجهزة في تكوينها، ثم يأخذ شكل الدودة أو العلقة، وهي كما قلنا سميت بالعلقة علاش؟ لسببين اثنين. هنا قاعد راني نعاود باش نزيد نوضح للسادة المستمعين اللي لاحظوا لي كونهم ما فهموش الموضوع بالكدا في الحلقات الفارطة. السببين الاثنين اللي تسمت بهم علقة هو أولا كوني تعلق بجدار الرحم كالعلقة المائية، يعني فما حيوان أو حشرة مائية تتسمى علقة. علاش؟ على خاطرها العلقة هذه تتعلق بأي جسم في الماء هذايا. ثم العنصر الثاني علاش سميت علقة؟ على خاطرها تمص الدم نتاع الرحم اللي يجي من عند الأم. وكذلك هي العلقة اللي في الماء وقت اللي تتعلق بأي جسم أو أي حيوان أو مخلوق هي قاعدة تمصه في الدم نتاعو، وهنا الواش تمص في الدم نتاعو باش يتغذى به. وبهكا التسمية نتاع القرآن الأطوار هذه كلها هي تسمية صحيحة والحمد لله، وهذا إعجاز ما سبقش في حتى فترة من الفترات السابقة. مش صحيحة فقط دكتور، بل هي غاية في الدقة وفي الوصف. هنا نوصل دكتور لنهاية حصتنا اليوم، بالفعل الوقت معك يتعدى بسرعة، والوقت معك ومع حديث سيدنا محمد وبالقرآن الكريم وسادة المستمعين أكيد. بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتنا. أنا في الختام نقول قولة قالها تولتسوي، هو مفكر كبير، يقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. بارك الله فيك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.